هل يصح وضع سجادة مميزة للإمام في المسجد؟ الأمر خفيف. ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حضرتك ليست في يدك.